عيني وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب حان وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب نور عيني يسافر عدته كل عام كل صيف ونور العين عني يغيب قاعد بس ساحتي سفرته يا حرام جرحه اللي جرحني العام توه يطيب وقت السفر والعين عيتنا تنام واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب حان وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب حبيب يلا انك تعين اللي قعد لا دوا ما حصل الله اجازه من ردات النصيب ما اقدر الحق حبيب الروح عذب الكلام مير ليت البعيد يصير عندي قريب حان وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب قولوا حان وقت السفر والعين عيتنا حبيب من يداوي الجروح ومن يرد السلام لو انادي عادل الروح محد يجيب وعذاب المولع راح قلبه عدم بس يا ابن الاماني والاماني تخيب وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب حان وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب حان وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب حان وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب حان وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب حان وقت السفر والعين عيتنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب واللي الصيف كم فرق